عد صرختي نادي وانت بدل اجر بادي القلب قلنا جمادي اسمع لي قال ويقيل اسمع لي قال ويقيل لا عد صرختي نادي وانت بدل اجر بادي القلب قلنا جمادي اسمع لي قال ويقيل اسمع لي قال ويقيل لهلك نكارت الودادي صاروا أعادي وتقول رمت البعادي وانت فؤادك عليل وانت فؤادك عليل الأهلك نكارة الودادي يا كيف صاروا أعادي وتقول رمت البعادي وانت فؤادك عليل صدت وتمادي والهم في العين بادي ودموع عينك تسيل ودموع عينك تسيل طول الجفا وشفادي يا غير صدت وتمادي والهم في العين بادي ودموع عينك تسيل يهدي ولاد السبيل يهدي ولاد السبيل لا عاد تصرفي نادي وانت بدل اجر بادي بالقلب كله جمادي اسمع لي قال ويقيل اسمع اسمع لي قال هذي طيب الكرامة الرقادي شوف اطناها المرادي ليل المفارق طويل المفارق طويل وامك حرام هسه هذي طيب الكرامة الرقادي شوف اطناها المرادي ليل المفارق يدعي لرب العباد يدعي لرب العباد يدعي لرب العباد يهدي ولده السبيل.